وتنصب الكلمات بعد نسخها مثل على ان ثمود كفروا ربهم الاصل ايش كفروا بربهم اختار موسى قومه اختار موسى من قومي وهكذا تمرون الديار اي بالديار هناك اشياء ايضا كلمات سمعت منصوبه بنزع الخافض لكن نحن نتكلم على خافض مختص منزوع وهي ايش في هذه الداله على الضربيه او غيرها ما يدل على الضربيه نزلت صنعاء نعم نزلت الشام ايضا الشام نزلت في صلاه نعم الاخمس متعصب قال رحمه الله تعالى وقولهم دخلت المسجد وسكنت البيت منصوب على التوسع لاسقاط الخافض لك محمد دخلت المسجد دخلت فعل فاعل احسنت والمسجد نعم احسنت منصوب بنزع الخافض والاصل دخلت في المسجد نزع الخافض هذا بارك الله فيه وجه اخر ايضا يعرفون عليه المسجد هذا في من يقول خلاف ما قلت انت في من يعرف المسجد خلاف ما ذكرته ما هو هذا علبه حقيقه وجه اخر